Nekünk még három jól, összeálljon, mint az asztalon. Már fogod egy három sorgőn foszínál, hogy szégyed rám megy. Melyed úgy a felemülőnek, ami jól, hogy felhetedje le. Vásárod el, lehőn a balmadnak, amely segítenek. Vásárod anna Muhammeden álló a rasul. Allahum szolyál a Muhammedin, ma'ala el a Muhammed. Kama szolyál el a Rahim, ma'ala el a Rahim. Innek hamidu mezsíd. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'du ayyuha al-ikhwatu al-kiram, bidayatan qabla bidu fa inni ubashshirukum mushayatan alayhi ubashshirukum ya man qarabtum ila hadha al-bayt al-amir min buyutillah alladhi azina Allah an yurfa'a wa yuzkara fihi ismuh. أبشركم بنزول السكينة والرحمة وحضور الملائكة. وما أحوجنا الآن إلى أن تعمنا رحمة الله عز وجل، فهي المخرج لنا من كل فتنة ومن كل شر ومن كل سوء. قال الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اجتماع كهذا الاجتماع الذي نجتمع فيه في بيت الله عز وجل، ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ونحن نشهد الله عز وجل ان اجتماعنا انما هو لنتكلم بكلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الجزاء وتكون البشاره لرب العالمين سبحانه وتعالى الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. هذه هي الإشارة الأولى. أما الإشارة الثانية فمر أبي سعيد الخدري أن معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة في المسجد، أناس اجتمعوا في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما جلسهم، لماذا جلسهم؟ قالوا: جلسنا رحمه الله تعالى: وكفى بأهل الذكر شرفا.